هو أصلع من قدام وشعره طويل من الجنبين. هو سيادة المقدم. أمين مصطفى. تمام يا ماهر بيه. هاتولي الواد اللي اسمه حمامة ده من تحت الأرض. إيه يا حمامة، أنت مش وعدتني إنك هتوب عن نشاط خط في الشنط والموبايلات ده؟ حصل يا باشا، حصل وتوبت فعلا، توبت والمصحف، إنما أعمل إيه؟ هو ما تابش. هو مين ده؟ الشيطان، الشيطان يا باشا. حاولت انشف معاه كتير مش نافع، والمصحف. وبعدين كل ما اروح لحد عشان شغلانه شريفه يتريق عليا ويقول لي انا مش حمار عشان ادي القط مفتاح القرار. تفتكر يقصده يا باشا؟ حفيت يا باشا، حفيت، محدش عاوز يبقى حمار، قصدي يصدقني ويشغلني. وانا جوعت يا باشا، جوعت. اول مصحف خلصنا يا ابني، وقول لنا وديت فين الموبايل، ما عندناش وقت. انا بعته لزيكا بهوات. مين زيكا ده وفين يا حمامة؟ ده تخصص شراء المبلول، قصدي المسروق يعني يا باشا. ما حصلش يا باشا، وانا محلي ليه سمعته ومليش في الشمال لمؤاخذة. يعني بتكر انك اشتريت الموبايل من حمامة؟ المحل قدام سعادتك هو، خلي رجالتك ينكتوه من فوقيه لتحتيه، واذا لقيوه يبقى بحق، قصدي يعني اقطعوا رقبتي. زيكا، زيكا طول عمر اسمه نضيف وعمره ما دخل محله مسمار حرام حتى. كلك واجب يا اختي، دي عزة يا باشا، دراع اليمين في المحل واحنا يينا. وبعد تفتيش دقيق جدا لمحل زيكا ما لقيناش اي موبايل بالمواصفات دي. اكيد زيكا بمجرد ما اشتراه من حمامة وعرف قيمة وخطورة اللي فيه خفاه بعيد عن المحل. معنى كده انه من المتوقع انه يتصل بيك او يساومك مثلا. ياريت ياريت يساومني انا ويخلصني، دي هتبقى مصيبة لو راح يساوم غيري من اصحاب الاسماء المهمة، او يلعبها من الناحية الخاصة ويتصل بمراتي. انا اللي هتصل بمرات حسين صبري يا زيكا. ايه اللي انت بتقوليه ده يا عزة؟ حسين صبري مين؟ لا يا شيخ، لو انت فاكرني امنت على كدبك قدام الضابط عشان تفسحني في الملاهي. عزة، زيكا، ما انت مشتري الموبايل قدامي من حمامة، وانا اللي بايدي مدياله 700 جنيه اللي تمنته بيه، وهو مش فاهم ان اللي جواه يساوي ملايين. عاوز ايه بالظبط يا عز؟ اهو كده جبت من الاخر، وانا هعمل زيك وانجز. انت ناسي يا ريس ان اي موبايل مستعمل بيدخل المحل بتخليني انا اللي اعمل عليه ششني، وبعدين افرغه واجهزه على ضبط المصنع واتمنه واحطه في الفاترينة. انسى ازاي، ده انا اللي معلمك. انست يا معلمي، وانا لما لقيت البلاوي اللي فيه سلمتهولك. خلاص يا عزة، طلباتك ايه؟ قبل ما تتصل بحسين صبري تتفق معايا الاول. اتفق يا عزة. النص بالنص، ولا اسبقك انا واتصل بمراته واقبض الكل في الكل؟ ماشي يا عزة، بس انت عارفة طبعا اننا لازم نهدي اللعب شوية عشان الحكاية دخلت فيها الحكومة ومش هتخرج بالسهل يا عز. 700 جنيه يا غبي، ده انت بعتني كلي على بعضي ب700 جنيه دول يا زفت انت يا حمامة. لا مؤاخذة يا باشا، هي العدة دي عالية او كده ليه؟ عدة ايه بس اللي عالية؟ الله يخرب بيتك يا اخي. وبعدين الوقت بيمر وانا ما بقتش مستحمل، والزفت اللي اسمه زيكا ده لا اتصل بيا ولا ساوم زي ما توقعت. اسمع يا ده حمامة، انت نعم انت مش حاسس ان زيكا باعك وضحك عليك؟ طبعا بعد حرقة قلبك على العدة بالشكل ده فهمت اني ما كنتش لازم ابيعهوله اقل من 2000 جنيه. يوه إيه؟ يا اخي افهم بقى، افهم، انا مش جاي لك التخشيبه اتكلم معاك عشان تزهقني وتطلع روحي كده. افهم يا حمام. نعم افهم. ما هو انا قصدي ان زيكا باعك قصاد الضابط ماهر. وقال انه ما اشتراش منك حاجه ولا يعرفك من اصله. حصل، ودي عيبه وحشه في حقنا اولاد الكار، وانا بقى لما اخرج من هنا هزعله قوي والمصحف. لما تخرج من هنا ماشي، لما تبقى تخرج اهو ده اللي انا عاوزك تفهمه مني بالظبط. بص بص وفتح دماغك. انا هو مفتح. انا هخرجك من هنا. هتنازل عن البلاغ. ماشي. هقول اني لقيت التليفون. هدفع لك كفالة. هخطفك. ايه تخطفني ليه؟ المهم اني هخرجك من هنا ومن القضية كلها، بس بشرط واحد. ايه هو بيه؟ ترجع لي الموبايل من زيكا رجولة وقدها حمامة ولا لا؟ حمامة ولا بوغزة قدها يا باشا. مين؟ معقولة الباشا الكبير ذات نفسه بيشرفني في محل المتواضع؟ يا ريتني كنت أعرف، كنت فرشترك الأرض ورد. دي مش أول مرة جيلك محلك يا زيكا. اقعد خلينا نتكلم في المهم. لا واجبك الاول يا عمنا. الساقه عزه. استني يا عزه، انا مش جاي الضايف يا زيكا، وانت عارف كده كويس. وكمان انا حابب ان عزه تحضر كلامنا، لاني عارف ومتاكد انها صاحبه مصلحه من ساعه ما كدبت زيك قصاد الضابط ماهر المره اللي فاتت. زيكا تعالى دغري مع الباشا. الموبايل مش هنا يا باشا. انا متاكد اخويا من كده، وجاي اتفق معاك تنقله من مكانه لايديا، وانا اللي هتحمل مصاريف النقل. قول لي من الاخر كام يا زيك؟ طب يومين وارد عليك بالمفيد يا باشا. ما قلنا تخليك دغري مع البيه، ده الراجل جالك برجله. خلصنا وبلاش الهري ده بقى. وبعدين يا عزة قلنا يومين. يومين يا حسين باشا، وانا اللي هتصل بيك. ماشي يا زيك، بس انا بنبهك ان حمامة خرج ومش هيسكت لك. اوعى اوعى تفتكرني هسمح لك تلعب بيا. اقسم بالله عندي رجالة تطحنك طحن. سلام يا زيكا. انا مش فهمك في دي يا زيكا، بصراحة مش متطمنة. لو كنت بتماطل عشان تنيمني وتخرجني برا الاتفاق، انا هخرجك من الدنيا كلها. سامع؟ من الدنيا كلها يا زيكا. في ايه يا عم حمامة؟ هي اسطوانة يا جدع. الله، حتة مسروقة بعتهالي وانتهينا. عاوز ايه تاني؟ لا لعب دلوقتي على المكشوفة زيكا. انت فاهم وانا فاهم. لغيني ورضينا يا صاحبي، وإلا والمصحف اغزك وريح الدنيا منك. تغزني؟ تغزني انا يا حمامة؟ انا اللي ياما بلعت الخطر ولميت من وراك يا صاحبي. نسيت العيش والملح، نسيت بيتي اللي دراك قبل كده ودارة بلويك حمامة. اقول لك ايه بقى، فكك من فيلم سلام يا صاحبي ده واسمع المفيد. ابقني تجدني. وماله رقبتي يا اخويا؟ نقعد ونتفاهم يا حبيبي. ماشي نقعد عشان ترسيلي حقي كام. للاسف يا حسين بيه، لقوا النهارده جثه زيكا في شقته. يا خبر. طب وبعدين يا ماهر بيه؟ زيكا كان الشخص الوحيد اللي عارف مكان الموبايل. طب اللي قتله كان يقصد سرقه الموبايل؟ يعني الموبايل دلوقتي مع حد تاني ما نعرفوش؟ فهمني وطمني ارجوك يا حضره الضابط. المعاينه اثبتت ان القتل تم بطعنه من سكين حاد، وللاسف الشديد أداة الجريمة اختفت تماما، مما يعني ان القاتل خدها معاه وتخلص منها. حرامي مثلا؟ ما افتكرش انه حرامي. واضح ان المجنى عليه كان يعرفه كويس، بدليل انه فتح له الباب واستقبله عادي. طب البصمات يا فندم، البصمات. الجاني منسيش انه يمحيها من كل مكان، حتى من على كوباية الشاي. وبالمناسبة احنا فتشنا الشقة بدقة وما لقيناش الموبايل بتاعك. يبقى ده معناه ان المتهم بقتله لازم يكون يا حمامة او عزة بعد ما اختلفوا مثلا، او المتضرر الاكبر من ضياع الموبايل انت يا حسين بيه. نعم حضرتك بتتهمني انا بالقتل؟ انا انا ازاي حضرتك تتهمني بقتله؟ علاقتي ايه بالحكاية دي من اصله؟ علاقتك واضحة جدا من يوم أكدت على كلامه الكاذب. في المحل يا عز. ده المحل اللي باكل منه عيش يا باشا، وطبيعي دافع عنه. وطبيعي لما تلاقي زيكا بيمطلك تشكي انه عاوز يخرجك من الاتفاق، وطبيعي تفكري في قتله وتسرقي الموبايل. يمكن لو اتقتل في المحل اقولك ماشي، انما ببيته مستحيل. صدقني مستحيل. انا ما صدقت ان ربنا نجاني من قضيه سرقه او ما ادخل برجلي في قضيه قتل يا باشا. طب ولو العساكر اللي بيفتشوا بيتك دلوقتي لقوا السكينة أداة الجريمة ولقوا كمان الموبايل، يبقى بحق قصدي طهر أبتع باشا. معقول معقول يا حضرة الظابط تحولني في غمضة عين من مجني عليه لجاني؟ يا حسين بيزي كسومك ومطلق كتير، ولما انت تأكدت انه بيبالغ في طلباته خفت منه. خفت يعني انه يتصل بحد من المهمين اللي اساميهم موجودة على الموبايل، قمت هاوته وديته معاد في بيته علشان تستلم الموبايل وتسلمه الفلوس، وهناك بقى خدت منه الموبايل وتخلصت منه. اهو في بيته دي كمان اللي تخليني اقولك مستحيل مستحيل اكون الجاني. صدقني يا فندم. يا امين مصطفى. ايوه مهر. ايه؟ جهز لي قوه فورا علشان نروح نجيب واحد متهم. معقول معقول يكون المتهم بقتل زيكا يا فندم؟ ومش معقول ليه يا مصطفى؟ لما تركز كويس في اقوال الثلاثه اللي في التحقيقات هتلاقي جمله اتقالت دلت بكل وضوح على مين هو الجاني. حسين صبري يا فندم ولا عزه ولا حمامه؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.